صممت أذناي لم أسمع صوتك لي يناديني صممت أذناي لم أسمع صوتك لي يناديني لكن بعيدا أطلقتها لسمع الشر يغويني لك بعيدا أطلقتها لسمع الشر يغويني لين يديك يا رب حياتي أنت تراها بعين الحنان بين يديك يا رب حياتي أنت تراها بعين الحنان لا تنظر لك خطاياي بل بالرحمة طول الزمان لا تنظر لك خطاياي بل بالرحمة طول الزمان أغمضت عيناي لم أرى يدك مفتوحة تدعيني أغمضت عيناي لم أرى يدك مفتوحة تدعيني لكن بعيدا أطلقتها لشعر الشر يغويني أطلقتها لنظر الشر يغويني بين يديك يا رب حياتي أنت تراها بعين الحنان أنت تراها بعين الحنان لا تنظر لي كخطاياي بل بالرحمة طول الزمان لا تنظر لي كخطاياي بل بالرحمة طول الزمان أمسكت شفتاي لم أنطق أدعوك حتى تأتيني أمسكت شفتاي لم أنطق أدعوك حتى تأتيني لكن بعيدا أطلقتها لقول الشر يغويني لكن بعيدا لقول الشر يغويني بين يديك بين يديك يا رب حياتي أنت تراها بعين الحنان لا تنظر لي كخطاياي بل بالرحمة طول الزمان لا تنظر لي كخطاياي بل طول الزمان أبعدت دادايا لم أمسك يمينك حتى تهديني أبعدت شر يغويني بعيدا أطلقتها لما للشر يغويني بين يديك يا رب. أنت تراها بعين الحنان بين يديك أنت تراها بعين لا تنظر لي كخطاياي بل بالرحمة طول الزمان لا كخطاياي بل بالرحمة طول الزمان حواسي وكل أفكاري وكل ما تعطيني وكل ما تعطيني حواسي وكل أفكاري وكل ما تعطيني بعيدا عنك أطلقتها تركت الشر يغويني بعيدا عنك أطلقتها تركت الشر يغويني بين يديك أنت تراها بعيدا بين يديك يا رب حياتي أنت تراها بعين الحنان لا تنظر لي كخطاياي بل بالرحمة طول الزمان لا تنظر لي كخطاياي بسم الأب والابن والروح القدس الآن واحد أمين. نشكرك يا رب على كل حال من أجل كل حال في كل حال. نشكرك يا رب على رعايتك على محبتك على حنانك. نشكرك يا رب على كل فرصة وكل لحظة بتديها لنا. نشكرك يا رب على الوقت الثمين اللي انت بتديه لنا. نشكرك يا رب على محبتك الكبيرة اللي دايما غمرانة ودايما بتكسفنا. أنت يا رب قلت تعالوا إلي يا ثقيل الأحمال وأنا أريحكم. إحنا يا رب جايين ليك جايين ليك بنقول لك إحنا محتاجين لك يا رب من فضلك من فضلك يا رب علمنا إزاي نبقى منظمين علمنا إزاي نبقى مرتبين علمنا إزاي نرمي كل حمولنا عليك بجد علمنا إزاي ما نخليش خطية تتسلط علينا ولا شهوة تتملك فينا علمنا ازاي يا رب نقدر نكون معاك حتى واحنا في وسط العالم علمنا يا رب ازاي نميز ونسمع صوتك صوتك يا رب اللي بنشتاق نسمعه نفسنا نسمعه احنا جايين لك يا رب نقول لك من فضلك علمنا من فضلك يا رب فهمنا من فضلك يا رب علمنا ازاي نبقى منظمين من فضلك يا رب فهمنا ازاي احنا بعاد عنك احنا ازاي يا رب بعاد عنك ازاي يا رب رغم كل المحبة والحنية والطيبة اللي انت بتديها لنا نقابلك بالأسوى والنسيان يا رب ازاي يا رب انت ما تبقاش مستني مننا حاجة احنا حتى بنستكتر عليك ان احنا نقول لك شكرا احنا جايين لك النهارده نقول لك شكرا يا رب شكرا يا رب على كل خطيه انت انقذتنا منها شكرا يا رب على كل موقف صعب انت عدتنا منه شكرا يا رب على كل دقيقه كانت الدنيا سودة في وشنا قلنا مفيش فايده ومفيش امل انت عدتنا منها شكرا يا رب على كل لحظه ضعف احنا وقعنا فيها انت كان قصدك تقوينا منها شكرا يا رب شكرا يا رب على كل طلب احنا طلبناه وانت ما نفذتوش، لان احنا قلنا في الاول لتكن ارادتك. شكرا يا رب لان ده لخيرنا اكيد يا رب. شكرا يا رب ان انت جبتنا هنا بيتك وسمعتنا كلامك في اماكن كتيره ما فيهاش رسالة انها توصل للناس يا رب. في ناس كتيره محرومه من الرساله دي انها توصل. استرجي منك من فضلك يا رب، من فضلك قوي أرجلنا يا رب، قوي رجلينا، قوي رجلينا عشان نقدر نيجي الكنيسة. ما تخليش أرجل متراخية، ما تخليناش يا رب شوية في الكنيسة وكتير برا الكنيسة يا رب. يا رب الكنيسة على شكل فلك نوح، عشان هي اللي بتحمينا من الطوفان اللي برا، تحمينا من الطوفان اللي في العالم برا. كنيسة يا رب على شكل دايرة، عشان ما فيش بداية ولا نهاية لما بندخل جواها، بننسى وقتنا، بننسى كل حاجة احنا بنمر بيها. كنيسة برضه بتكون على شكل صليب، عشان بالصليب ده احنا الخلاص يا رب خدناه، وبالصليب ده نقدر ندخل السماء. يعني في كل الحالات الكنيسة هي المكان اللي احنا بنرتاح فيه. يبقى من فضلك قوينا، من فضلك لو في يوم الشيطان لعب في دماغنا عشان نبعد عن كنيستك، انت رجعنا، انت يا رب أدبنا ورجعنا. يا رب اسمح لنا التجارب عشان نقدر نثبت في الكنيسة، نثبت معاك ونوصل للسماء. ما هو يا رب هو اي اب بيأدب ولاده، اي اب شايف ولاده ماشيين غلط بيأدبهم. ما تسيبناش، أدبنا حتى لو احنا تزمرنا في الأول وقعدنا نقول انت أب قاسي، وقعدنا نقول انت نسينا ومش شايفنا، مش واخد بالك مننا، مش مشكلة، بس كل ده لخيرنا. احنا يا رب عارفين ان كل ده لخيرنا، واحنا جايين معترفين قدامك ان احنا كتير بتزمر عليك، بنتزمر عليك كتير يا رب، كتير بنطلب الطلب ومستنين التنفيذ يكون حالا، مع ان انت قلت حاضر بس ما حددتش وقت للتنفيذ، او انت قلت لا مش وقته، ما حددتش برضه وقت للتنفيذ. خلينا نمشي على حسب خطتك، لان احنا بنرتاح واحنا ماشيين معاك انت يا رب، لان انت قلت بدوني لا تقدروا ان تفعلوا شيء. احنا عايزين نبقى معاك عشان نقدر نفعل كل شيء يا رب. من فضلك ما تسيبناش، من فضلك يا رب بارك في ولادك الموجودين، أولادك الموجودين بارك فيهم، اسندهم، عديهم على أي خطية تسلط عليهم، أي فكرة تعبهم. من فضلك يا رب نق دماغهم، نق أفكارنا، نق نياتنا، نق عينينا، عينينا كتير بتتعبنا، ودنا كتير يا رب بتسبب لنا عثرات، نسمع كلام يتعبنا ويضايقنا ويطير سلامنا مننا. من فضلك يا رب نقينا وطهرنا. أولادك يا رب واقفين قدامك يتكلموا معاك، من فضلك مر على كل واحد منهم، مر على كل واحد فيهم يا رب وطبطب عليه واسمع طلبته. قد انت فرحان بينا دلوقتي يا رب، فرحان في وسطينا، لان انت قلت لو كان في ثلاثة، لو كان في مجموعة أنا دايما أكون في وسطيهم. تفرحان بحضورنا يا رب، فرحان إن احنا جايين بيتك يا رب ونتكلم معاك. بارك يا رب في ولادك، اديهم نصرة وقوة، اديهم نجاح، اديهم رؤية لحياتهم وهدف يمشوا عليه، اديهم يا رب ثبات لخطواتهم، واللي مالوش هدف ولا ليه رؤية يا رب ساعده ان هو يبقى ليه طريق وليه هدف وليه رؤية يا رب. خليك جنب ولادك، خليهم يبقوا مميزين، لان ولادك يا رب دايما مميزين، مميزين في افكارهم وفي تصرفاتهم وفي كل حياتهم يا رب. أولادك اللي في ثانوية عامة سندهم وساعدهم، وقف معاهم وكمل معاهم يا رب. أولادك اللي في أولى وتانية وقفت معاهم في الترم الأول، من فضلك كمل معاهم الترم التاني. أولادك الموجودين ثبتهم، أولادك اللي غايبين انت هاتهم ووصل لهم رسالتك وكلمتك ليهم بطريقتك يا رب. وأخيرا وليس أخيرا، بشفاعة أمنا العذراء ورئيس الملاك جلمخيل والقديس العظيم الأنبا مقار وكل مصاف القديسين، اسمعنا عندما نقول لك وبكل شكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لنا لك ملك الكون.